إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه أبيات خمسة من المنظومة متعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، وهي أبيات عظيمة قرر فيها الناظم رحمه الله أحمد بن مشرف، قرر فيها الطريقة المثلى للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الصلاة عليه واجبة متحتمة صلى الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وتعلمون أن الحسنة بعشر أمثالها، وأن الحسنات قد تضاعف إلى 700 ضعف. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثني على الله ولم يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما ناداه وقال له: إذا أردت أن تدعو فاحمد الله تعالى واثني عليه وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في الحديث الصحيح الذي حسنه كثير من أهل العلم أن الدعاء موقوف ومحجوب إذا لم يصل الداعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دعوت دعاء لم تثني فيه على الله ولم تصل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الدعاء لا يرفع إلى السماء بل يحجب دونه. فعلينا أن نتنبه لهذا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيها بين مفرط ومفرط ووسط. المفرطون هم الذين يذكر عندهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلوا عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فيجب علينا أن نصلي عليه كلما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من التفريط أن البعض من الناس عندما يكتب حرف الصاد فقط بخلا بالحبر وبخلا بالأوراق. يا أخي، هي كلمتان ثلاث جمل، صلى أربع جمل، صلى الله عليه وسلم، كم جملة؟ أربع جمل، تقولها في ثلاث ثواني بالضبط، صلى الله عليه وسلم في ثلاث ثواني، وتكتبها يمكن في خمس ثواني. فلماذا تبخل؟ لماذا تكون بخيلا حتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى بالحبر تكتب صاد أو صاد سين، هي رموز ولا إيش؟ ما عنده رموز في المسائل الشرعية، ما تكفي الرموز في المسائل الشرعية، ما تكفي الرموز بل تؤديها كما ثبتت. وكذلك الذين يكتبون ماذا؟ صلعمة، هذه أيضا لا، ليس لها معنى. صلعمة، كيف صلعمة؟ اتق الله في نفسك، قل صلى الله عليه وسلم ودع عنك صلعمة وملعمة، كلها ما تصلح. فاجتهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفق الضوابط الشرعية. بسم الله. أما أهل التفريط أهل الإفراط، فهم الذين حولوا الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أغاني وابتهالات، حولوها إلى أغاني وترنمات وابتهالات ما أنزل الله بها من سلطان، بل قد تتحول إلى تكسر في الصوت فيه خفض ورفع وصوت مزعج أحيانا، ويعني صوت منكر، فهذا لا يجوز أيضا، هذا من الإفراط. تحولت إلى أغاني، بعض الناس مجرد ما يسلم من الفريضة اللهم صل وهكذا، يعني تجده يعني يحولها إلى ماذا؟ إلى أغاني. هذه أغاني والله، والله أغاني، شئتم أم أبيتم يا أهل الابتهالات، ولا تؤجرون عليها، لأن شروط العمل كما تعلمون أولا الإخلاص، وثانيا المتابعة. فلو ادعى أنه مخلص، هل تابع في هذا اللفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لم يتابعه. فالترنم والأغاني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقليد للمبتدع والخرافيين وأهل الزيغ والضلال. فعلينا أن نسلك الأمور الوسط، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون تقصير، لا صلعم ولا صل ولا صل ولا ولا صاد، وبالمقابل بلا أنغام وبلا ابتهالات وبلا ترنمات ما أنزل الله بها من سلطان. أكثر ما يفعلها أولئك الغلاة الذين لا يفقهون من الدين شيئا. فإذن علينا أن نسلك السلوك الوسط، لا مع المغنين المزمجرين ولا مع المقصرين الذين يجفون النبي صلى الله عليه وسلم، لا وكس ولا شطط، لا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، اسلك السبيل الوسط. الصحابة رضوان الله عليهم رووا عشرات الأحاديث، بل مئات بل آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون أن يقولوا قال من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغنون ولا يصلعمون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن نفعل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بأصحابه عليهم الصلاة رضي الله عنهم أجمعين. والآن نشرع في الأبيات، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في منظومته جوهرة التوحيد، قال: ثم الصلاة والسلام سرمدا على الذي أوضح منهاج الهدى، نعم، محمد المبعوث بالإيمان حين طغت عبادة الأوثان، فأرشد الناس إلى التوحيد بسيفه وقوله السديد، صلى عليه الله ثم سلم مضاعفا رحمته معظما، والآل والأزواج والأصحاب ما همل الودق من السحاب. الله أكبر، ما همل الودق من الصحاب. أبيات عظيمة مباركة سهلة واضحة. خذ البيت الأول مثلا: ثم الصلاة والسلام سرمدا، سرمدا على النبي، على الذي أوضح منهاج الهدى، أوضح منهاج الهدى. ثم الصلاة أي بعد الحمد لله وبعد الثناء على الله بما هو له أهل، نصلي ونسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى سرمدا أي ما تعاقب الليل والنهار، يعني دائما وأبدا، سرمدا بمعنى دائما وأبدا، عدد ما يتعاقب الليل والنهار، مستمرين على ذلك، نكثر من الصلاة والسلام عليه كلما ذكر وكلما جاءت مناسبة، ونكثر من ذلك في يوم الجمعة، ونفتتح خطبنا وأدعيتنا بذلك. سرمدا على الذي أوضح منهاج الهدى الذي أوضح منهاج الهدى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولم يكن هناك من شيء يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه، ولا شيء يبعدنا عنه إلا حذرنا منه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فهو قد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، أوضح بين كل ما أرسله الله به، لم يدخر وسعا في تبيين ما أمره الله به بتبليغه صلوات الله وسلامه عليه، وهو المنهج القويم الذي سار عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني منهاج النبوة، المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من يعترض على طلبة العلم والمشايخ السلفيين من التركيز على المنهج والدعوة إلى سلامة المنهج، هؤلاء مفلسون، لا يعرفون معنى المنهج حتى يقفوا عنده. لذلك يحذرون من ترداد كلمة المنهج، وقالوا: ما في شيء في الإسلام اسمه منهج. بل إن السلف رحمهم الله تعالى كثيرا ما يرددون المنهج، منهج السلف، طريقة السلف، منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم. وبعضهم سمى كتبه بالمنهاج الذي هو منهاج النبوة، كما سماه النووي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة وغيرهم، ومنهاج القاصدين السعدي وغيرهم من أئمة الهدى والدين، كلهم يعني ذكروا هذا المنهج. المنهج هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما جاء في الحديث الذي تكرر عندنا غير مرة: من كان مثل ما أنا عليه أنا اليوم، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الطريق. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا هو المنهاج الحق الذي يجب أن نسير عليه وأن نتوخاه وأن نلزمه، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو وأصحابه من بعده، وهو الذي أوضح طريقه، طريق الهدى صلى الله عليه وسلم. والهدى هو هدى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: ألا وإن خير الهدى هدى الله، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والهدي والهدى بمعنى واحد، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالله الله أيها الإخوة على في السير على هذا المنهاج القويم الذي لا عوج فيه ولا أمتى. نعم. قال محمد المبعوث بالإيمان حين طغت عبادة الأوثان. محمد بدلا مما تقدم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين الهدى والذي أوضح الهدى، أوضحه بأنه محمد، ما وصفه؟ مبعوث بالإيمان. المبعوث بالإيمان، بعثه الله بالإيمان، والإيمان والتقوى والبر والإسلام، هذا بمعنى واحد إذا أطلق منفردا، وهو يشمل جميع أمور الدين، يشمل جميع أمور الدين. المبعوث بالإيمان، المبعوث بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقد بعثه بالإيمان والهدى والرسالة الواضحة القويمة التي من سلكها نجا ومن حاد عنها هلك. ثم وصفه أيضا بقوله حين طغت عبادة الأوثان. حين طغت عبادة الأوثان، بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، بعد أن عاد الناس إلى عبادة الأوثان كأشد ما كانوا عليه قبل أن يبعث الله نوحا عليه السلام. فإن العرب في الجاهلية كانوا على ملة إبراهيم فترة من الزمن بعد إسماعيل عليه السلام، أخذوا على فترة على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، ثم إنه قبل أكثر من قرون، قبل قرون، كان عمرو بن لحي الخزاعي في رحلة إلى الشام، فرأى أصناما تباع في ذلك المكان، فسأل ما هي هذه الأصنام، ما هذه الأصنام؟ قالوا هذه أصنام نستشفع بها إلى الله ونتخذها وسطاء عند الله، مثل ما قال إبليس للمسلمين بعد 4 قرون: إن أصحاب القبور شفعاء لكم عند الله. بالضبط نفس، دائما الشرك بدايته واحدة ونهايته أيضا واحدة. قال هذه شفعاء عند الله، فأعجب بها، صور منحوتة على شكل إنسان جميلة مزركشة وملبسة لباس جميل، ها، فاشترى منهم هبل فقط، أول ما وصل ماذا؟ هبل، فجاء به وأقنع قريشا بأن هذا يشفع لهم عند الله. فلم تمض قرون حتى بلغت 360 صنما التي كسرها النبي صلى الله عليه وسلم عام إيش؟ عام الفتح. سبحان الله، بدأت بصنم واحد، صنم واحد هبل، ثم جاءت هبل واللات والعزى ومنات وأساف ونائلة وإلى آخره. أبو ذر، هنا نكتة، أبو ذر رضي الله عنه لما جاء مختفيا في مكة يريد أن يسلم، جاء وإذا بامرأة تدعو أساف ونائلة من دون الله، وكانت هذه الأصنام قرب الكعبة، فقال أبو ذر: أنكحي أحدهما صاحبة، كما قال أبو بكر لأحد الكفار: أعضض ماذا؟ بضر اللات. وهذا يجوز على سبيل يعني الاستهزاء بدين هؤلاء الكفار، لعل ذلك يزهدهم فيها، أعضض بضر اللات. وأبو ذر قال المرأة التي كانت تتوسل إلى أسافة ونائلة، قال لها: أنكحي أحدهما صاحبة. فجاءوا إلى أبي ذر رضي الله عنه وضربوه رضي الله عنه وأرضاه، كفار قريش آنذاك. المهم أنه ما مضى فترة بعد أن غير عمرو بن لحي الخزاعي فطرة أهل مكة إلا وقد بلغت 360 صنما. ولذلك جاء في الحديث أنه يعني من أشد الناس عذابا وأنه رآه يجر خصبه في النار يعني أمعاءه يجر أمعاءه في النار لأنه أول من سن هذه السنة السيئة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. فكان الناس قد عادوا إلى عبادة الأصنام وتشتتوا وطغت الأصنام على دين الله عز وجل مع أنهم يعبدون الله لم يتركوا عبادة الله لكنهم اتخذوها شفعاء عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نقرب ما ندعوهم إلا ما نعبدهم إلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أم اتخذوا من دونه شفعاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. إذن هذه بذرة الشرك التي تتابع الناس عليها. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من عبادة هذه الأصنام إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة ونبذ عبادة من سواه. نعم. قال فأرشد الناس إلى التوحيد بسيفه وقوله السديد. فأرشد الناس إلى التوحيد بسيفه وقوله السديد. أرشد الناس إلى توحيد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا عبد الله واجتنبوا الطاغوت شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد بعث الله نوحا وهودا وشعيبا فقال لهم إلى أممهم فقال لهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالتوحيد. قال الله سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هو الله الواحد القهار. فهو واحد في ذاته واحد في أسمائه وصفاته واحد في ألوهيته وعبوديته سبحانه وتعالى. والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة مصدر وحد يوحد توحيدا أي أفرد الله تعالى بالعبادة أي جعله واحدا فلم يشرك معه أحدا سواه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل بل أفرده جل وعلا بالتوحيد. والتوحيد على ثلاثة أقسام وسيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله وإنما نشير إليه هنا إشارة هي توحيد الربوبية وهو توحيد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين. وتوحيد العبادة والألوهية وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد كالذبح والنذر والصلاة والصوم والزكاة وما إلى ذلك من أنواع العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلا بأن نثبت لله ونصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسورة الفاتحة قد دلت على هذه الأنواع الثلاثة. الحمد لله رب العالمين دل على توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم دل على توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة دل على ماذا؟ على توحيد العبودية والألوهية. وقد جمع الله بينها أيضا في آية مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض دل على توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته دلت على ماذا؟ الألوهية، على توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا دل على توحيد الأسماء والصفات. بالسيف وقوله بسيفه وقوله السديد، هنا قدم السيف من أجل القافية فقط، لا أن السيف يقدم على ماذا؟ على القول. وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن الإسلام لم يبدأ بالسيف، وإنما بدأ بالدعوة إلى الله على بصيرة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وعندما أرسل عندما عين عريا قائدا للجيش في فتح مكة قال ثم ادعوهم إلى الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو قوما حتى يدعوهم إلى الإسلام ثم يخيرهم بين ثلاث، بين الإسلام وبين الجزية وبين ماذا؟ وبين الحرب والقتال. الحرب لا يلجأ إليه إلا في آخر وهلة عندما يقف الكفار في وجه المسلمين في وجه الدعوة إلى الله. حتى إذا أسلموا، حتى إذا ما استسلموا ولم يسلموا وبقوا على دينهم ولكنهم لم يقفوا في سبيل الدعوة فإنهم يخضعون لحكم المسلمين وفق ضوابط ومعايير معينة مفصلة في مضانها في كتب الفقه الإسلامي. والمهم أن نعلم أن الإسلام لم يبدأ بالسيف كما يزعم الزاعمون وكما تظهره بعض الجماعات الضالة في هذا الزمان للناس، حيث أعطوا صورة سيئة عن الإسلام مثل ما تفعل داعش والقاعدة وغيرها من ضلال الآفاق ومن شذاذ الآفاق ممن يزعمون أنهم يدعون إلى الله وهم يدعون إلى إبليس ويذبحون المسلمين باسم الدين والدين منهم براء. تعالى الله عما يقول الظالمون والملحدون علوا كبيرا. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم ومن دينهم ومن دعوتهم وأخبر أننا نحقل عبادتنا إلى عبادتهم وصومنا إلى صومهم وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني إلى عكسه. فلنحذر من هذه الفئات فإنها شوهت سمعة الإسلام. فضل. صلى عليه الله ثم سلم مضاعفا رحمته معظما. صلى عليه الله ثم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني نزل أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه بين لنا كيف نصلي ونسلم عليه. فبالنسبة للصلاة ذكر لنا الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي التشهد علمنا كيف نسلم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فعلينا أن نلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد عليه. لعل الموضوع المتبقي حول الأصحاب والأزواج يطول وآل البيت، فنؤخره إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله عليكم. قول الناظم رحمه الله وقوله السديدي، نعم يعني السديد. قول النبي صلى الله عليه وسلم هو القول السديد، كما أن القرآن هو القول السديد، وأمرنا الله بأن نقول القول السديد أي القول الإيش؟ الحق، التوحيد. التوحيد هو القول السديد، وأقوال والكتاب والسنة هما القول السديد. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي قولا صائبا لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى، قولا واضحا، قولا عظيما، مستندا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: هل زيارات قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أم كل وقت مع العلم أني معتمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يذكر في زيارة قبره حديثا واحدا قد أفرده به أبدا، لم يرد حديث واحد في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت أحاديث في زيارة ماذا؟ المقابر بشكل عام، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بالرجال أم أن ذلك يشمل الرجال والنساء، فقالت طائفة إنه يشمل الرجال والنساء مستدلين بعموم ألا فزوروها، وقالوا الخطاب وإن كان يخاطب به الرجال فإن ذلك على سبيل الغالب لا على سبيل الحصر بالرجال. واستدلوا أيضا بفعل عائشة رضي الله عنها عندما زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه. والقول الثاني هو الجواز دون إكثار، على أننا لا يترددنا على القبر مرة بعد مرة، على القبور مرة بعد مرة، فإنهن ضعيفات ويخشى أن يجرهن ذلك إلى ماذا؟ إلى الجزع والتسخط وشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. والقول الثالث وهو الصواب إن شاء الله هو أن النساء لا يزرن المقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ثلاثة أدلة على ذلك. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه. وهناك حديث حسن بلفظ لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. والدليل الثاني أنهن منهيات عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى ألا يزرن ماذا؟ المقابر. والأمر الثالث أن النساء ذوات عواطف جياشة، فأغلبهن لا تسلم من جزع وتسخط ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ونتف ويعني نتف الشعر حلق الشعر وما إلى ذلك، لعن الله الحالقة والصالقة التي تصيح وتصرخ والتي يعني تحلق رأسها. وقد بلغ الحال ببعض المسلمين أنه عندما تموت جنازة إن لم تكن لها قريبات من النساء اللاتي ينحن ويصرخن يستأجرن نائحات لينحن. ولذلك جاء المثل العربي ليست ليش النائحة ليست النائحة كالثكلة. الثكلة ما هي؟ النائحة ما هي؟ المستأجرة. وبعضهن بمجرد أن ترى جنازة تجري وتلطم وجهها وتصرخ. وقفنا على هذا في بعض البلاد الإسلامية وللأسف. فلذلك الصحيح أنهن لا يزرن المقابر أبدا بالكلية، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. وانظروا يا رعاكم الله إلى ما يفعلن الآن عند قبر النبي. الصباح تعال بالقرب من الحاجز ستسمع العجب العجاب من قلة الحياء ورفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصراخ والنهيق وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز أبدا. أما نعود إلى السؤال، السؤال الذي يقول هل نتردد كل فترة؟ السنة أن تزور القبر القبور مرة واحدة لا تتردد على المقابر. والصحابة رضي الله عنهم عندما رأوا شخصا يتدلى أو يدخل رأسه مع خوخة كانت مفتوحة من حجرة عائشة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بماذا؟ بسد هذه الخوخة، وجعلوا الغرفة مغلقة تماما لا يمكن الوصول إليها. وسواء قربت أو بعدت يبلغ إليه السلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، ويقول صلى الله عليه وسلم ما صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ويقول صلوات الله وسلامه عليه ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. قد يقول كيف ترد؟ نقول ماذا؟ الله أعلم. الله أعلم، لا نتدخل في علم الغيب. كيف ترد روحك إليك في قبرك؟ كيف تخرج وأنت تراها ونحن بجوارك لا نراها؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. انتبهوا، فعلينا أن نحذر. وابن عمر رضي الله عنه كان لا يزور المقابر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر إلا إذا قدم من سفر، يزور مرة واحدة ثم لم يكرر ذلك، بل إن التكرار قد حذر منه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ومعنى لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تترددوا عليه مرة بعد أخرى، لأن العيد اسم لكل ما يتكرر ويعود. أما هؤلاء المساكين الجهال الخرافيين الذين يترددون بعد كل صلاة لزيارة المقابر فهذه بدعة، هذا التردد بدعة. إضافة إلى هذا أنهم يؤذون الزائرين الذين لم يزوروا بعد، يؤذونهم ويزاحمونهم، أنت قد زرت أتح الفرصة لغيرك، وإياك أن تتردد على القبر، لأن التردد على القبر بدعة محدثة. وإلى درس الغد أستودعكم الله. الله إليكم. قبل نهاية الدرس أحسن الله إليكم، وقفت على دليل الرابع لحديث أم عطية في صحيح البخاري. نعم. قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح ولا نشق إلى آخر الحديث، قالت فما وفى منا إلا فلانة وفلانة. الله أكبر. نعم. هذا الحديث في البخاري حديث معطية ألا ننيح ولا نوح ولا نشق فما وفى إلا فلان. معنى ذلك أن التردد على القبور موجود من قديم من النساء والعياذ بالله، وهذه بدعة منكرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.